اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلاء، اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى واغفر لنا الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. يا مدبر الأمور دبر أمورنا، فإننا لا نحسن التدبير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم امنن علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم امنن علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم إنا توجهنا إلى بابك الكريم منطرحون بين يديك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فمن الذي يؤوينا. اللهم اجعل جائزتنا في هذه الليلة بأن تشملنا بعفوك ومغفرتك ورحماتك، وامنن علينا بعتق رقابنا من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وأرحامنا ومن شملتهم شفقتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا وصلت عنان السماء وليس لها غافر سواك. اللهم تفضل علينا بمغفرتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم ويشكر لأهل المعروف معروفهم. اللهم إنا نسألك لكل من أحسن إلينا أن تعطيه من الخير فوق ما يرجو، وأن تصرف عنه من الشر فوق ما يحذر. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل رزقنا رغدا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، ووفق بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم اكف المسلمين كيد الكفار، ومكر الفجار، وشر الأشرار، وشر طوارق الليل والنهار، يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلحهم واصلح بهم، واجعلهم يا ربنا من حفظة كتابك الكريم، ومن أنصار سنة نبيك الحبيب. ونستأمنك اللهم أبناءنا وبناتنا وإخواننا المبتعثين في الخارج، اللهم وفقهم وأعنهم واكلأهم بكلئك، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم ردهم أكثر التزاما لدينك، وأكثر حبا لك مما ذهبوا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل الآخرة كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى.